الدنيا كلها تصير بغيابك فراغ، منين ما التفت القى لي جرح، الله خالقني لك حد ما اموت بيك من الليل اسولف للصبح. ماكو شي ياخذني منك يا الحبيب، ماكو شي ياخذني منك يا الحبيب، واني ما بالغ الك قلت الصدق. اي والله كل شي وكل شي يتغير، صحيح الا النصيب، كل شي يتغير صحيح الا النصيب، ولا تظني بيوم عنك افترق. صعوب صعوب انساك، اظل وياك وانا بلياك، اعيش لحظاتي حزين ومختنيك. بعد عينك عيشتي شي مستحيل، بعد عينك عيشتي شي مستحيل، انت لك بالقلب احساس وغلاك، انت انت شي ما لا مثيل ولا بديل، انت شي ما لا مثيل ولا بديل، عندك الموت بس انت حياة. بالروح عشق بالروح، ابد ما تروح، دمع لو نوح، ابقى غيرك مالي بالدنيا عشق. لا لا لا لا يحرمني من هالشوفة هاي، الله لا يحرمني من هالشوفة هاي، وجهك بروحي واحب حب قوي، النار النار ما احب ولا حرام ناي، النار ما احب ولا حرام ناي، بس احب بنار حضنك انت وي، مدمنك ابكي ابكي، نبض قلبي داعتك لو عنك بعد ما يديك. ماكو شي ياخذني منك يا الحبيب، ماكو شي ياخذني منك يا الحبيب، واني ما بالغ الك قلت الصدق. اي والله كل شي وكل شي يتغير، صحيح الا النصيب، كل شي يتغير صحيح الا النصيب، ولا تظني بيوم عنك افترق. صعب صعب انساك.